تفسير الآية 240 من سورة البقرة، يقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. أي: والذين يموتون منكم ويتركون زوجات بعدهم، فهناك وصية من الله لزوجاتهم هؤلاء أن يتمتعن وينتفعن بأن يقمن في بيت الزوجية وينفق عليهن عاما كاملا لمواساتهن من غير إخراج لهن منه بواسطة أي أحد، فليس من حقه أن يخرجهن، وهذا حق اختياري لهن، إن شئنا استخدمنا وإن شئنا تركنا، حيث في الآية 234 هن ملزمات أن يقمن في بيت الزوجية لمدة العدة وهي 4 أشهر و10 احتراما للعلاقة الزوجية السابقة، وما زاد عن ذلك حتى عام هو مزيد منهن لاحترامها. إن هذه وصية من الإسلام لزوجة الميت إكراما له ومراعاة لمشاعرها لمدة سنة مع الاعتناء بها في أي مكان كانت بصور العناية الممكنة. قوله تعالى: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، أي: فإن خرجت إحداهن باختيارها بعد نهاية عدتها الملزمة لها لكن قبل نهاية العام المخيرة فيه أثناء بالبقاء أو الخروج، فلا إثم عليكم حتما أيها المسلمون أو أيها الأولياء الذين يزوجونهن فيما فعلن في أنفسهن من الخروج والعمل والزواج والتزين المعتدل الذي لا يلفت الأنظار ويؤدي للأضرار وغير ذلك من شؤون الحياة، على أن يكون كل هذا الذي يفعلن بالمعروف، أي بكل ما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة، وهو كل أخلاق الإسلام. قوله تعالى: والله عزيز حكيم، أي: والله تعالى عزيز، أي غالب قاهر لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم ويقهر ويذل، ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، ولكنه حتما أيضا في ذات الوقت في كل أموره حكيم، يتصرف بكل حكمة ودقة ويضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.